بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكريم تعالى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي، لكي نتحدث عن التزكية، فالأمر يحتاج أن نفهم أولا أين موضع التزكية. التزكية يا إخواني أمر قلبي بحت، وأمر صدري بحت، فهناك قوة في داخل صدر الإنسان جعلها الله محل سموه أو انحداره، محل سموه أو انحداره. أول هذه القوة القلوب، ثم تتبع لها النفوس. فإذا قال ذلك في حق النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفوس مرتبطة ارتباط شديد جدا بتزكية القلوب، كلما زكت القلوب زكت بزكاة النفوس، وكلما زكت النفوس ارتقت بزكاة القلوب، وبين الاثنين ارتباط شديد جدا. ولابد أن نفهم هذا المعنى. ما هو القلب؟ لا تتحدث عنه. طبعا الناس اعتادت ان تتحدث عن القلب على ان القلب الارض، يبقى ضخ كمان في الجسم كله. وجاء الوحي لعرفنا بغيب فينا وهو القلب العاقل. فرب العباد بين في وحيه أن هذه القلوب النابضة هي عينها القلوب العاقلة. فعل عقل في القرآن ومشتقاته لم يأتي مرتبطا إلا بالقلوب. طبعا الكلام ده هنسمع كلام عند أو بعض النظرة العلمية أن العقل محل مخ، لكن الحقيقة القرآن وكلام رب الأنام وهو أعلم بخلقه وخلقه، وفي النهاية البشر هيرجعوا لكلامه لأن يرجعوا لغيره. نص على أن موضع العقل فينا القلب، قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال تعالى، وانظر للعبارة دي، إيه معنى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؟ فجعل رب العمل حقيقي ليس عمل عين. العين ترى، لكن الذي يميز المرئي القلب. فإذا عمي القلب كان العمل حقيقي مش عمل عين. وكذلك الأذن تمرر الكلام، من الذي يعيه؟ القلب. لذا لما قال تعالى: وتعيها اذن واعيه، كل المفسرين قالوا اذن واعيه، فليس الصنوان محل الوعي انما هو محل تمرير الكلام. وقال تعالى في موضع اخر: ومنهم من يستمعون اليك، يبقى الاذن شغاله تعمل، ومنهم من يستمعون اليك ثم عقب فقال أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. رغم أنهم سمعوا رب العباد عدهم صما لانتفاء العقل فيه. ومنهم ما يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فجعل الصمم الحقيقي في القلوب مش في الأذان. وقال بعدها ومنهم ما ينظر إليك في العين الواصلة أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. عين ترى ولا ترى؟ أي ترى؟ ترى ولا تميز ولا تدقق في المرئي ولا تخرج منه مفهوم استغرابي. فعن ترى عمي وإن رأت وإن أبصرت. فقال تعالى في مكان آخر ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فجعل العقل والفقه والفهم الحقيقي في القلوب ندرك هذه الحقيقة. طيب القلوب لابد أن ندرك حقيقتها. إذا كانت هي العاقلة وهي الناظرة فهل كل عقول الناس تساوت؟ الشاهد والمشاهد يا اخواننا ان عقول الناس تباينت. في انسان اعمى قلبه واستفاد بطاقاته، وانسان اكتفى ببعض طاقه اعضائه فجعل كل فكره في طاقه هذا العقل. لذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لقد وزع وغيره لقد قسم الله العقول فجعل عقول بعض الناس في أبخاخهم وعقول بعض الناس في أكتافهم وعقول بعض الناس في فروجهم وعقول بعض الناس في أقدامهم وعقول بعض الناس في قلوبهم. ذاك الخمس فئات. يعني حقيقة لما قرأت العبارة ذيك لأني قعدت أبحث فيها فوجدت لكل واحدة ما يريدها من النص كتاب وسنة. يعني بعض الناس يقول في مخاخي السلف في السنة قال يحسن إعمال طاقة عقل مخه، وطاقة المخ طاقة التفكير، فيحسن التفكير في كل شيء. القلب هو اللي بياخذ الفكرة ويتخذ فيها القرار. المخ يا اخواني العلاقه بينه وبين القلب اشبه ما تقول بالعلاقه بين الكمبيوتر والبرمجه اللي جالس عليه. فيشبه المخ بآله كالكمبيوتر. قالت الكمبيوتر متشبه بالمخ، مخ الانسان اذكى بكثير وارقى بكثير من اي كمبيوتر على وجهه، لكن مجرد تشبيه بس للتقويم. القلب بمثابه المبرمج اللي جالس على الكمبيوتر، هو اللي بيعطي الداتا بيعطي المعلومات، هو اللي بياخذ النتائج والاجابات، هو صاحب القرار في هذه النتائج يرضاها ويعملها ام ينقبض نحوها ويدفنها. فالسلف قال ان اي عمل يقع من الانسان بيمر في القلب بخمسه مراحل. المخ يتعامل معاه في مرحله واحده. اول المراحل الخاطره، وأي عمل في الدنيا يبدأ بخاطر، بل كل المؤثرات التي حولنا أقصى تأثير لها على قلوبنا إلقاء خواطر. ولم يجعل الله لمخلوق ولا أحد سلطان على قلوبنا. قال تعالى وما كان له أي للشيطان وما كان له عليهم من سلطان. مفيش قوة يملكها أبدا. والشيطان نفسه لما يخطو في جهنم يقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم واتيتكم خطر وانتم من ورائي فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوم انفسكم. كل المؤثرات الخارجيه اخرها الخاطر. لكل انسان ملك وشيطان قرينان. الملك يلقي خاطر بالخير والشيطان يلقي خاطر بالشر. النفس اللي وجدت في الصدر مع القلب ألهمة الفجور والتقوى الاثنين، كما قال تعالى قد أفلح فألهمها ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس تلقي بخواطر بالشر تارة فتعبر بالسوء، وتلقي بخواطر الخير تارة. جلسائك يعني الصالح يلقي خاطر بالخير تارة، يعني السوء يلقي خواطر بالشر تارة. حتى جوارحك إن عدت تورد من خلال ما ترى خواطر بالخير تارة وبالشر تارة. الأذن تورد خاطر بالخير تارة وبالشر تارة. المخ والخيال يورد خاطر بالخير تارة وبالشر تارة. فأقصى ما تؤثر فيه كل الطاقات الداخلية والخارجية على شكل خواطر تلقى على القلب. دي أول مراحل عند القلب الخواطر. ممكن في لحظة يمر بقلبي 100,000 خاطر. القلب حليل. إن جاءت سقيمة عقيمة نفرت. دفنها قلب. وكل يوم لو تذكرت في حياتك كم خاطرة مرت بقلبك هتجد آلاف الخواطر. راحت فين؟ دفنت وماتت. فإن جاءت الخاطرة في نظر القلب صحيحة لها جدوى ينقلها للمرحلة الثانية من عمله، وتسمى مرحلة الفكرة. وفيها تداوب القلب مع المخ، يعطي إشارات للمخ اعمل لنا دراسة لهذه الخاطرة أو هذه الفكرة، هل تصلح؟ هل لها جدوى؟ أم لا؟ المخ بسرعة رهيبة جدا جدا جدا، طاقة مخ الإنسان يا أخوانا شيء يفوق الخيال. خلية واحدة من خلايا المخ سعة تخزينها 100,000 سعة تخزين كل الكمبيوترات الموجودة على الأرض الكروية، وشغالة بسرعة ما تخش بالرام، ما تقوليش 100 رام ولا 50 رام، كل سنة طيبين. سرعة المخ رهيبة جدا، ولو اتكلم على ساعة خلية واحدة مش خلايا المخ كله. شيء يدرى العقل، إمكانيات رهيبة أودعها الله فيه. وملحوظة، ما زالت البشرية تحبو في دراسته. يعني كل ما وصلنا إليه من علم المخ 3%، ما زال بالنسبة لنا كنز مغلق غير معروف. شيء يذهل. القلب يعطيه المعلومة الفكرة، يدرسها ويضع لها تحليل تفصيلي ويعيدها القلب. القلب يأخذ الفكرة، إن انشرح لها أعملها، وإن ضاق نحوها وانقبض دفنها. يبقى دي المرحلة الخامسة، خاطرة فكرة. فإذا ارتضاها القلب حرك بها همتها، ودي المرحلة الخامسة. يبقى الهمة دي عمل مع القلب، بل أول طاقات القلب الفعلية والعملية. فإذا اجتمع همه تحرك العزم للمرحلة الثانية والرابعة في الترتيب. فإذا اجتمع عزمه تحركت إرادته، ودي آخر مرحلة أمام القلب. فإذا اجتمعت الإرادة صدر الأمر للجوارح بالتنفيذ. يبقى اي عمل يقع منا يمر في القلب بخمس مراحل، خاطره فكره همه عزيمه اراده. طبعا الذي لا يعرف عمل القلب حرم خير لا حد له. الصحابه كان اكبر همهم معرفه كل ما يتعلق بالقلب، بل كان علم القلوب عندهم اخطر علم يدرس واهم علم يدرس، لأن العلوم كلها مدار عليه، بل كما يقول ابن القيم وغيره، فعلم القلوب أصل العلوم. فلا قيمة لفقه فقيه إن كان فاسد القلب، كيف يستخدم فقه قلب فاسد؟ ولا قيمة لجامع علوم القرآن إن كان فاسد القلب، ولا قيمة لجامع علوم الحديث ونصوصه إن كان فاسد القلب. لماذا؟ نعم أخطر علم. علم القلوب، بل أقرب لكم بمثال بسيط جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا كيف تسجل الأعمال. والحديث الصحيح عن سيدنا مسعود صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات فقال يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة يبقى بدأت تسليم فيه للهم إذا فهمين بس تبدأ فيه براحة إذا هم عبدي بالحسنة وعملها يبقى قطع كم مرحلة كل المراحل خمسة في القلب والسادسة العقد التلواسي هم عبدي بالحسنة وعملها يبقى خاطر فكر همة عزيمة إرادة فعل فاكتبوها إيه عشرة العشرة لحد أدنى لأعلى أدنى قال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة توصل لكم؟ توصل 10 مليون يعني نفس العمل واحد يفعله يأخذ 10 حسنات آخر يفعله يأخذ 100,000 حسنة رابع يأخذ 10 مليون حسنة على نفس العمل أي بل ممكن الشخص نفسه في مرة يأخذ 10 وفي مرة يأخذ 100,000 وفي مرة يأخذ 500,000 مرة يأخذ مليون وعشر مليون من أين يأتي الفارق؟ ده ممكن عمل البدن في كل المرات واحد يعني مثلا كنا نصلي المغرب ونشرب الشاي لذيذ عمل البدن واحد قمنا بقيامه ركعنا بركوعه سجدنا بسجود ولا حد فينا اختلف جاب صلاة مختلفة ها؟ حد زود سجدات زود ركعات لكن هل نستوي في الأجر؟ قد يكون الفارق بين مصلي وجاهل كالفارق بين السماء والأرض، واحد بعشر حسنات من صلاته والثاني بعشر مليون. وبينهما يتداول الناس. فمن أين أتى هذا الفارق؟ مش من عمل بدل وتفيز. من حال القلب. همة الأول كم؟ 1.5%. 1.5%. 1.35%. 1.65%. 1.75%. هل يستوون؟ العزم 1.6%، 1.26%، 1.46%، 1.86%، 1.96%، هل يستوون؟ وكذلك الإرادة. فعلى حسب تباين الهمة والعزيمة والإرادة تباين الأجر. كم من الخير فاتنا؟ كم عبادة أديناها؟ لو أعملنا قلوبنا فيها لأخذنا أضعاف أضعاف أضعاف ما كتب لنا الأجر. الجاهل بأمر القلوب ده مصيبة كبيرة جدا سيخسر خسائر لا حد لها ولذلك البلد لما بين الفوز والقيامة ما قالش بالفعل قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بعمل سليم بقول سليم أبدا قال بقلب سليم لأن العمل الحقيقي اللي بيثقل الموازين مش عمل بدل على القلب بل اسمع أخي الحديث يبقى الفقرة الأولى إذا هم عبدي بالحسن وعملها فاكتبوها 10 إلى 700 ضعف أضعاف كثيرة. الفقرة الثانية قال: وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها يعني ما فيش عمل بدل خاص. نهائي. ومع ذلك قال: فاكتبوها حسنة. يعني ممكن تكتب لنا حسنة من غير فعل؟ أيوه. من غير فعل نهائي. بعمل القلب وحده. طب الحديث قال إذا هم ولا هم وعزم؟ أمال لو غم وعزم ياخذ كام؟ طب لو غم وعزم وأراد ياخذ كام؟ كم يأخذ؟ ها؟ جاءت نصوص أخرى بينت أن العبد إذا انعقد هم وعزم وإرادة على الفعل وحين بين وبين الفعل أخذ كامل الأجر من غير فعل. ده هذا لم تنفس. من هذه النصوص قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الناس أربع، رجل آتاه الله علما ومالا وسلطه على إهلاك ماله في طاعة الله، ها وهذا فهو في أعلى المنازل. ورجل هنا الشاهد ورجل آتاه الله علم ولم يؤته ماله، فقال لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه من الخير مثل فعل فلان. ملك مال لم يملك، أنفق مال لم ينفق، لكن عقد هم وعزم وإرادة على أنه لو ملك مال ما فعل فيه إلا فعل فلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما هو من أنفق في الأجر سواء، يعني أخذ كامل الأجر بالعقد الهم والعزم والإرادة على الفعل وحيل بينه وبين الفعل. ومن هذا ما حدث ابن حزام أي لا استغفر الله العظيم يوم تبوك، لما خرج الصحابة من مكة من المدينة لما قاتلوا وكانت أشد غزوة على الصحابة. لأسباب، أول أسباب كل الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت العادة إذا أراد غزوة مرة بغير عشان عام عن المشركين، إلا غزوة تبوك أعلن عن مجهد الصحابة خلة اللي خارجين مع كل الجيش كان 30,000 رايحين منهم مين؟ الروم. جيش الروم اللي عن جبهات فقط غير الخلفي 500,000 نص مليون، 3,000 رايحين واجهوا نص مليون، 30,000 يواجهوا نص مليون، يبقى الواجهة الواحد يواجه كام؟ الروم في أعلى تجهيز عسكري، تعودت على الحسب الفلوس عشان المخ يجي معاه. الشاهد يا إخواني أني لما خرجوا الصحابة خرجوا في وقت قاتل، دخلوا في شهر 6، والشهر ده آخر موسم التمر اللي بعده يبدأ الحصاد، وثروة كل الصحابة كانت عبارة عن التمر، فالتمر عن نخل وأوشك يستوي وأوشك موسم من الجمع وجني حصاد ما أنفقوه العام كله. لما أخرجوا الفترة دي الخسارة بالجملة، لما ما يروح تبوك يرجع هيكون شهر، هيكون التمر جمله وسقط من على النخل، فخسر النخل وخسر سنة السنة كلها اللي أنفق عليها العام كله عشان يجني هذا في هذا اليوم. هذه واحد. الأمر الثاني، الفترة دي اللي بينفق على أرضه وصل لمرحلة كان يصل لمرحلة الصفر، إن دي آخر لحظات في السنة اللي بعدها جت الثمر، ففلس وأموالها تضيع وثروة السنة. كل الكلام ده كان ليه تأثير نفسي عليه. والشهر 6 من أشد الشهور حرارة، لما أرادوا أن يجلب جيش سمي بجيش العسرة، مفيش إمكانيات، بيتعاقب على الجبل 7، الطريق نفسه قد إيه؟ أكثر من 700 كيلو، يعني معناها كل واحد يمشي كام؟ ما يقرب من 700 كيلو، 600 شوية، ويركب ليه؟ فهيوصلوا منهكين ورايحين واجهوا اقوى جيش في الارض. عرفت كيف التقوى ده؟ الظروف دي كلها خلت الكل ماشي مرعوب، ماشي اللي في قلبه أي خلل أي مرض انكشف وانفضح ونطق. فنزلت سورة براءة وسميت الكاشفة والفاضحة والبينة، عملت إيه؟ وصفت أحوال الصحابة واحد واحد، اللي قال كلمة، اللي ضعف قلبه، اللي عنده مرض وظهر على لسانه، كل ده كشف. لما يقول ومنهم ومنهم، من مين؟ من الصحابة، 30,000 صحابة، ومنهم ومنهم لغاية الصفوة المختارة، صفوة الصحابة. يقول عنه تعالى: لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، صفوته، الذين اتبعوه في ساعة العسرة، بس من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. إن كان ده حال الصف المختار، فما بالنا بالله النص نص والربع ربع. كل ده انكشف. ورغم هذه الفضايح اللي حدثت، لما وصل لتبوك النبي يحدثه فيقول: ما سرت مسيرا ولا قطعت واديا الا واناس بالمدينه ما خرجوا بيته شاركوكم الاجر، اخذوا كامل الاجر، لا تفضحوا ولا تكشفوا، واخذوا كامل الاجر وهم على الفرش. قال: حبسهم العذر. يقول ابن القيم وغيره: انعقد همه وعزمه وارادته مع الخروج، ولما حانت ساعه الصفر حيل بينهم بالخروج. اخذوا بالهم والعزم والاراده كامل الاجر من غير فعل. انا مش عايز اطلب امثله كثيره جدا، لكن ندرك اجانب اخواننا في منتهى منتهى الخطوره والناس على في غيره. فبلا نزاع اخطر قوه في الانسان هذه القوه الثلاثه: هم وعزم وراده. فاذا لم يعملها الانسان هو المحروم. هنرجع لبعض الاهل القيم ان الله وزع العقول عشان بس نعرف ايه سر الحركه. قال: فجعلنا فريقا عقوله فين؟ في أبخاخه. مرحلة الفكر عنده عالية جدا جدا جدا، فيحسن التفكير في كل شيء، وليس له قلب يأخذ قرار في شيء. يبقى عمل قلبه انحصر عند الفكرة، لا همة ولا عزيمة ولا إرادة. لو اشتركت التركيبة دي حتى نستطيع أن نفهم هذه الأمور. عاد تبحث القرآن لقيت فيه مثال. الوليد المغيرة أوتي موهبة رهيبة في الفكر، مخ متدرب، يحسن التفكير في كل شيء، لكن قلبه لا يتخذ قرار في شيء. والنوعية موجودة الآن، هتلاقي ناس مفكرين تفكير عالي جدا، تقعد معاه يتوخك في الفكر، وأي مسألة وممكن يبقى تاجر بس تاجر فكر، واديله أي مشروع يقول لك: آه إن لو عملنا دي هيحصل كذا، ولو عملنا دي هيحصل كذا، ولو عملنا دي هيحصل كذا، ويديك نتائج ومعلومات عالية جدا رهيب جدا. طب هتعمل إيه ده؟ يقول لك: مش عارف. طب بعد كل اللي قلته ده؟ بعد كل الحسابات العقلية الفكرية اللي أنت حسبتها دي؟ أيوه. فيحسن التفكير في كل شيء ولا يتخذ قرار في شيء. حتى ان احد الشعراء على هذه النوعيه عمل بيت شعر كده قال: ويفوز باللذات كل مغامر ويموت بالحسرات حساب العواقب. اي مشروع تقعد تقول: لا اصلا عملها اتصرف كذا كذا، وتلاقي بالفكر وقف كل المراكب السيئه. وبعد ما يحصل الموضوع ويربح التاني اللي اخذ بكلامه يربح، يقول: يا انا مش قلت لك دي فكرتي، فكرتي كانت غريبه، ما فكره ومش عمل. فصاحب فكر لكن لا قرار له في كلامه. لذا قالوا: من قلبه، من عقله في مخي يحسن حساب كل شيء والتفكير كل شيء ولا يتخذ قرار في شيء. الولد مخلف لما سمع القرآن من النبي مر واجه قريش بأكمله قال هل جربتم على محمد كذب قط؟ قال لا. هل جربتم عليه كذب قط؟ قال لا. قال وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني. أنا عميد الأدب العرب أستاذ الشعر والنقد، ما فيش واحد منكم جليل، ما نزعه واحد. وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني. طب عايز تقول إيه؟ الآية اللي سمعها مرة واحدة أعمل الفكر فيها لأعلى درجة، خرج بسبعة وجوه من فرس القرآن من مرة واحدة سمع فيها القرآن. قال لقد سمعت منه اليوم، محمد صلى الله عليه وسلم، لقد سمعت منه اليوم عجبا. ده أول وجه من الإعجاز. الوجه ده ما ذكره الله إلا على لسان الجن والإنس المؤمنين. لا فقير. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا القرآن إيه؟ نفس العبارة اللي قالها الجن خرج بها الوليد. يبقى ده ابن آدم ولا عقلية في الفكر؟ وبعد أنا بس عقلية الأرض. عقلية صحيح. لقد سمعت منه اليوم عجبا. إن له لحلاوة ودرجة ثانية. وإن عليه لطلاوة، لو ضيق الوقت كنا شرح الوجودي. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. ورغم أنه وصل لهذا الحد بالتفكير اللي فاق كل مفكر حوله، ما في واحد من مفكر مكة وصل للوصل للوليد. ومع هذا أول ما أجل أبو جهل وقال له أصبرت أبا الوليد؟ إيه اللي أنت قلته عن القرآن ده؟ قال لا لا، إن هذا إلا سحر يكثر، إن هذا إلا قول البشر. لدرجة نزلت آيات في خصيصة ذرني ومن خلقت وحيدا. جاءت الوليد فكان يسموه في الفكر وحيد عصره وفريد ذلك، ملوش مثيل في الفكر لا مثيل. فالقرآن سمى ماذا يسمى؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. أولادك من أقوى الأولاد في مكة ومن أجمل أهل مكة. قد بن الوليد والوليد بن الوليد وعمار بن الوليد حتى فخمة جدا. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآيات عديدة سأرهقه صعودا. ليه؟ قال إنه فكر وقدر. فمدح الله فكرة ومدح تقديره. إذا يوصل إلى قمة الفكر إنه فكر وقدر بس الله فقتل كيف قدر. هذه العبارة تقولها قريش إلا إذا الإنسان تجاوز حد طاقات العقل الفكرية عند كل الناس فيقال قتل كيف قدر. إزاي وصل الفكرة دي اللي فاقت كل أفكار الناس ما وصل إليها غيره؟ لذا قال فقتل كيف قدر بس لا، قال ثم قتل كيف قدر. بعد ما فاق على الناس يعني وصل لمستوى أعلى من كل فكر الناس فاق على نفسه. بعد هذه الزيادة وصل لزيادة أعلى على نفسه. قال فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. وثم تفيد العطف مع التراخي، يعني قطع كمان مسافة عالية جدا في الفكر بعد المرحلة اللي فاق فيها كل الفقر البشر في الفكر. إنه فكر وقدر كم مرحلة؟ فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. وبعدين قال ثم نظر وعبس. ها؟ ثم نظر البصر فقال ان هذا الا سحر البصر، ان هذا الا قول البشر. بعد كل ده وصلنا له قال ساصليه سقر. ده ليه مكان مخصوص بسعدنا، مكان مخصوص ساصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة البشر عليها على سقر وحدها 19 ملاك. فأين عقل الوليد؟ في سقر، في أخت أخو يحسن التفكير في كل شيء ولا يتخذ قرار شيء. في ناس الفريق الثاني قالوا من الناس من عقله فين؟ في كتاف عضلات. وهتلاقي الكلام ده غالب على كثير من ألفوا أعمال العضلات لذيذ. عندي جماعة أسكرين بدل على كلام بخير بيعودوا لا تعمل فكرة، نفذ الأوامر وإجابة خطأ بعد تظلم فبينفذ. فبيوصل لمراحل إن كل تفكيره إزاي يخلص يخلص من اللي قدامه بإيه؟ مش بالفكر والعقل، بالبوكس والعضلات. وإحنا قلنا من أذكى العسكري في التاريخ ملأ بلقيس، لما استشارته قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، لما جاء كتاب سيدنا سلمان أفتوني في أمري ما كنت قاطعة الأمر حتى الشوق. كان ردهم الحقيقة موفر جدا، بينوا إن إمكانياتنا العقلية فين؟ في الكتاب موجود، لكن مخ وتفكير وإن إحنا نلعب سياسة مش بعيدنا دي. فقالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، لعب السياسة مش بتاعتنا، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ها؟ يبقى احنا ست سياسية محترمة بكل دول في مجالها، وبعد معنا يا إخواني إذا ندرك كثير من الناس تلاقي يعني يبقى قلق موجود مش معاش عمر. فأول ما يلاقي نفسه اتزنق إيده اللطش، إيده اللطش. فاللي انحصر فكره في عضلاته لا يفكر في شيء، بل عايز يبطش بكل شيء. حديث النزارة كانت لساء تصل زوجها لها، تقول زوجي عياياه طباقاه حماقاه كل داء له داء، شجك أو فلك أو جعل كل لك. حد في الحال؟ شوية ده حديث إخوان، حديث المزارع، حديث مشهور ومن الصحيح. عياياء طباقاء، يعني كثرة إعمال عضلاتي وصلت لمرحلة إني أي مشكلة يعرض لها ما عندوش حل للحد اليدوي، ما فيش حل فكري. العي، العي مرض، عدول ده بالمرض. وفي الحديث الصحيح إنما شفاء العي السؤال. يا للعي أي معضلة تعرض له ما يجوش يتخذ فيها قرار، لكن عايز حد يقول له قرر ايه وينفذ فورا. الحيرة يعني؟ الحيرة؟ العجز. العجز في اتخاذ القرار، العجز في اعمال الهمة والعزيمة والارادة، ده نوع المرض. فعلى عياه اي مسألة تلهيه تعجزه. طبقاءه يعني مجال الفكر عنده مفيش. حماقاء حتى التعلم عشان يرتقي بالعلم نفسه فكريا مفيش. فجمع الثلاثة دول نتيجة ايه؟ عياياء طباقاء حماقاء ممكن تتصور اي مرض ممكن يظهر عليه، كل داء له داء. لكن لما يجي العم عم رجع بايه؟ قالت شجك او فلك او جعل كل لك. طب تعال معاه واحدة من الاثنين، يا يخبدني هبد على ظهري يقطعه، ها؟ يا على دماغي يفتحه، يا يجيب الاثنين مع بعض. شدك قطع ظهرك، وفلك قطع راسك، أو جعل كل ذلك جمع الاثنين. حد دماغه في عضلة ما يبقى فيه. وللأسف الشديد إن الذراعي ده موجود في البشر. ها؟ بل حاول بعض الخبراء يقول لك إحنا المخ وأنتوا العضلات. يعني أنتوا لا تعملوا فكركم لكن تعملوا عضلاتكم. ذكر بيعبروا عنها بذكر. واحنا انشغلنا اصحاب الفكر. ودي كانت تلاقي نوعيه موجوده في البشر. موجوده مش موجوده؟ ولو اي احد فيكم فكر في اللي حواليه هيجد النوعيه قائمه. يبقى في انسان عقل فين؟ في مخه. والثاني عقل فين؟ في اكتافه. الثالث في فرجه. حياته كلها الجمال والحلاوة والنسوان وتحدثوا في أي شيء في الدين يردك عن النسوان تحدثوا في الدنيا يردك عن النسوان في الكورة يردك عن النسوان يا عم مش عارف كل النسوان سجلت لك خلاص سجلت لك لما يطلع على واحد مخبوز زي داود وطلع نظرية هذا بقول لك الذي يحرك كل الناس صغار ورجال ونساء واطفال الجنس. الولد يحب امه من اجل الجنس، والبنت تحب ابوها من اجل الجنس، الله يخيبك. طب ما فيش ابن يحب ابوه؟ ما فيش بنت تحب امها؟ ايه اللي جرى لنا؟ هذا خبل وخلل. ولذلك يعني اقول ايه بس؟ استرجع يعني السنه والقران في نص عشان هذا أحد المنافقين في غزوة تبوك فلما هم الخروج فرسول بن حيان يدعمه ويقول له أليس لك في بنات بني الأصفر؟ مش عايز تطلع معانا غزوة تبوك دي وتطلع لك واحدة كده حلوة تبوك؟ عمل فيها إن هو إيه يعني الراجل ما يقدرش يتحمل ولا يا رسول الله ابذلي ولا تفتني أنا ما بتحملش بشوف واحدة شعر أصفر هموت حتى نزل في نص القرآن ومنهم من يقول ذل ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يبقى ده هو فين؟ واحد اجمع وفر طبعا في فرق بين ان الرجال جمل على حب النساء والنساء جمل على حب الرجال في قدر من الحب موجود قائم عند الكل لكن اليد اهم كله في هذه ده المرض واضح؟ لكن حب النساء للرجال دي فطره حديث امام البهلي قال اي بني ان النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لو لم يبقى الا عرق من رجل وعرق من امراه لحد كل من الاخر حتى اهل الجاهليه كانوا يفهموا هذه القضيه واستوعبوا فكانوا اللي يجلسوا في مجلس هيقولوا في شعر ونثر وكلام كبير يقول لك الناس تبقى قاعده ايه اللي غفلان واللي ساهي واللي بيلعب يصحصحوا بايه؟ بقى غزل الله يفتح عليك يبدا قصيدته بالغزل واصبح هذا عرف عند كل الشعراء وإن كان عجوز وكحكوح وما عندوش محبوبة يتخيل محبوبة ويغزو فيها الغزال قبل ما يبدأ القصيدة. واضح معايا؟ فأصبح كل قصائده تبدأ بإيه؟ بالغزال. الغزل هيرطب الجلسة والكل صاص الكبير والصغير تلاقيه عامل نفسه أسهل. إيه ست الإسلام كل راجل. وانت أسرع عربية. ها؟ لدرجة يعني سيدنا كعب بن زهير النبي أحل دمه لما هات سب المسلمين وسب الإسلام وجرح في نساء المسلمين تجرح شديد جدا بشعره فأحل النبي دمه فجاي يعتذر وجاي بسيدنا عثمان مخبيه ودخل على رسول الله يعتذر ودمه مستحل ورغم هذه الظروف كلها أول ما بدأ القصيدة وعجوز ملوش حاجة في النسوان بدأها بالغزل، تخيل ما عندوش واحد اسمه سعاد محبوبه. تخيل واحد اسمه سعاد وراح. يقول لك برضه أردت في القعدة عشان خاطر لأن ده أصبح عرف الناس. فذكر النساء عند الرجال من النساء إن له أثر، لكن إذا الإنسان يصل لمرحلة إن كل تفكيره في حياته لا يحركه إلا شهوته، هذه كانت. لكن نوعية مبنية قلوى من الناس من عقوله في أغلبه من ساعة نصح لايك ما ينبي لك ما عرفش لو قاعد يبقى ويعي هذا نوع مبنية وزاد الرحالة والبن بطوطة غيره دي حاجة كلها بل تبقى في الصحيح. قالت أم أيضا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل أيهما أنكح أتجوزني فيهم لأن أنت خدم خدمتي معاوية وأبو جهل أيهما أنكح؟ قال أنكح وسلم بن زيد يبدع الاستهلاك أنكح وسلم ثم علق صلى الله عليه وسلم لأنه أصحى لي وتستنصحه قال أما معاوية في سلوك معاوية في حد أبوك كان فخير جدا رغم أن أبوه أغنى أغنياء قريش ليه؟ لأنه كان على مراته وأولاده بخيل جدا جدا جدا وده نقع في صحبته وذلك السيدة هند نفس مراته عملت عمة كبيرة في الجاهلية هي اللي استأجرت حبشي بتاعت يقتل حمزة ولاكت كبد الحمزة فلما أسلمت جاي خايفة من الموقف عملتها فجاءت منتقبة وليس جاءت بايع وجلست تباع مع النساء فلما بدأ النبي المبايع معهم معهم تبايعنا على ألا تشركنا بلا شيئا خلاص التوحيد كان معك قال ولا تسرق ما تحملتش كل جملة قالها بعد ذلك ردت عليه صلى الله عليه وسلم أول ما قال لها تسريخ قالت يا رسول الله أبو سفيان رجل ابن السيك بقى إيه ده مدخلش مية ماذا أصنع أولاده أولاده ودو فيه الواحد من وراء قال يا هند عرفها عظوم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولا تزين فسيدنا معاوية والسيدة هند يقرر هذه الحقيقة وسيدنا أبو سفيان نفسه كان يستنكف عليها وعطانا هذا وده اللي خلاه أغنى أغنياء قريش ما بيفرطش في طوله أبدا شوف اللي ضايع كل حاجة شوف اللي نسي حتى مراته الأهل قتلت مات فالشاهد قال أما معاه في سلوك الشاهد الثاني إيه؟ قال وأما أبو جهل فلا يضع سيفه من على عاتقه بعض المفسرين قال ده رأي إنسان والرأي الراجح أنه كان كثير الأسفار والحركة هيتجوز المولية ومش هشوفه واضح حركته كل حاجة ولا في الحركة وده نوع من البشر قال وبعض الناس عقولهم في قلوبهم وهؤلاء هم أولو الألباب يبقى إذا أعملنا القلب وقوته بلا نزاع هذه القوة الحقيقية الفاعلة في الإنسان اللي معها تستغيب كل الطاقات المخ الأكتاف الأقدار الفروج هؤلاء هم كل الأنفال يبقى اللب الحقيقي عندنا أين هو؟ في القلوب التي يقول تعالى ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فجعل موضع التمييز الحقيقي عند الإنسان ووضع الانقباض عند الشر والانبساط عند الخير في القلب وجعل المحرك الحقيقي لكل طاقات الانسان الظاهره الباطنه والقلب لذا قال صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب هذا القلب كيف نزكيه؟ كيف نزكيه؟ أنا شرحت في الخاء سابق لما تحدثنا عن النمل والأدو طبعا انا عارف محاضره الفجر مش كل الناس حاضره. لأن حقيقة ما سر تفضيل الإنسان على الخلق؟ اللي قال حيار ناطق علماء الكلام وجعل سر تمييزنا عن الخلائق الكلام. الجماعة الفلاسفة قالوا لا، الفكر والمخ. جماعة بتوع علم الاجتماع لا، احنا فضلنا بالسر الاجتماع. جماعة الصوفية لا، بالتسبيح والذكر. واحنا بينا كل هذا الكلام ايه؟ مردود وغير حقيقي. يقول ابن القيم وسر التفضيل الحقيقي القلوب. لذا اقسم الله عليها والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الامين، لقد خلقنا الانسان في تقويم ولا في احسن تقويم. اين حسن تقويم؟ بعد الان نخش في حسن تقويم. ايه معنى قسم هنا؟ ايه المقصود بالتين؟ التين كله جاهز، التين التين والزيتون. طب علاقة التين والزيتون بطول السنين وهذا البلد الامين؟ سلامات سلامات يا اخوان. يا اخوان هذا القسم قسم بكل ما انزل الله من شرائع ووحي. التين كان رمز لدين ادم، ورق التين والذي ستر به عورته وحواء، فكان رمز ادم وشعاره شعار دينه التين. فالتين